حصرياً على موقع djkimo.com. انت واحد مو سهل تاكلت يومين تقل، واللي يشوفك مرة واحدة يبقى موت من هالشكل. موقع djkimo.com.